المذهب العقدي بالنسبة للجللين فقد سلك مسلك التأويل لكثير من الصفات التي يؤولها الأشاعرة. من الأمثلة على ذلك إلا أن يأتيهم الله أي أمره، كل شيء هالك إلا وجهه أي إلا إياه، السماوات مطويات بيمينه بقدرته، وجاء ربك أي أمره، ومثل هذا كثير. أما آيات الاستواء على العرش معروف مذهب الأشاعرة في الاستواء أنه يقولون استولى. آيات الاستواء السابع في القرآن جاءت هكذا: ثم استوى على العرش، قال هو في اللغة سرير الملك أو الملك، استواء يليق به. في الموضع الثاني: ثم استوى على العرش، استواء يليق به. في الثالث: الرحمن على العرش استوى، استواء يليق به. ثم استوى على العرش الرحمن، استواء يليق به. ثم استوى على العرش استواء إلى آخر، كلها قالوا فيها يليق به. الآن الأشاعرة وغيرهم من المبتدعة هل هم على وتيرة واحدة في الإثبات والنفي، أو أنهم يختلفون؟ بعضهم يثبت أكثر من غيره، وبعضهم ينفي أكثر. حتى ممن ينتسب إلى السنة قد يؤول شيء يسير من الصفات مما يحتمل التأويل. من ينتسب إلى السنة قد ينكر ما أثبته غيره، إما لعدم ثبوت الدليل عنده، وإما لقوة المعارض عنده. المقصود أن جميع الطوائف فيهم المغرق وفيهم المعتدل، فمثل هذا القول يعد اعتدال بالنسبة لمذهب الأشاعرة. الأشاعرة كما تعلمون منهم من يثبت 7 صفات، ومنهم من يثبت 20 صفة وينفي ما عداها. المقصود أن الجللين مشي على مذهب التأويل في الغالب، أما في مسألة الاستواء فقال استواء يليق به. دام قالوا استواء يليق به، أهل السنة يقولون بذلك.